لا شك أن القرآن والصيام قرينان، قرينان، الصيام والقرآن قرينان، وعلاقة القرآن بالصيام وعلاقة الصيام بالقرآن علاقة وثيقة جدا وأصيلة. وهذه العلاقة تتمثل بعدة أمور إذا تأملنا ونظرنا في الصيام والقرآن لوجدنا أن الشريعة ربطت بين الصيام وبين القرآن. من هذه الروابط، من هذه الروابط أن نزول القرآن، أن نزول القرآن كان في هذا الشهر، وهذا يدفع لأهمية القرآن ويدفع المسلم إلى العناية بالقرآن الكريم. شهر اختاره الله سبحانه وتعالى أن ينزل فيه كتابه، فلا شك أن هذا الشهر فضيل. والله سبحانه وتعالى لما أراد، الله سبحانه وتعالى فضل هذا القرآن على سائر الكتب كلها، فضل هذا القرآن على جميع الكتب المنزلة، جميع الكتب المنزلة. ولما أراد سبحانه وتعالى أن ينزل هذا القرآن العظيم اختار له أشرف الملائكة وهو جبريل، فأنزله على جبريل، ثم اختار له أشرف الرسل على الإطلاق، خيرهم وأشرفهم صلى الله عليه وسلم محمد، فأنزل عليه القرآن. واختار أشرف الشهور وهو شهر رمضان، بل أشرف لياليه وهي العشر، بل أشرف ليلة من لياليه وهي ليلة القدر. واختار أفضل بقعة وأفضل مكان وهو مكة. فشوف تأمل كيف اختار الله سبحانه وتعالى من الملائكة أشرفهم، واختار من الرسل أشرفهم، واختار من الأزمنة أشرفها، واختار من الأمكنة أشرفها، ثم اختار من الأمم أشرف الأمم أمة محمد. فإذا تأملت هذا دفعك إلى أن تعتني بهذا الكتاب، هذا القرآن العظيم. فعلاقة القرآن بالصيام أن القرآن نزل في شهر الصيام، نزل في شهر الصيام. وإذا نظرنا إلى الناحية التاريخية فإن القرآن نزل وكان له نزولان، نزول جملة كاملا من فاتحته إلى خاتمته، ونزول مفرق. نزول الجملة نزل في ليلة القدر كما قال سبحانه وتعالى إنا أنزلناه في ليلة القدر، وقال سبحانه وتعالى في موضع آخر إنا أنزلناه في ليلة مباركة وهي ليلة القدر، وقال أيضا شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن. فنزوله جملة نزل لأن الله سبحانه وتعالى أودع هذا الكتاب في اللوح المحفوظ، أودعه في اللوح المحفوظ كما قال سبحانه وتعالى بل هو قرآن مجيد في لوح محفوظ. ثم إن الله سبحانه وتعالى أنزله إلى السماء الدنيا كاملا، أنزله في بيت العزة من فاتحته إلى خاتمته. وهذا النزول يعني ورد في أحاديث وآثار عن كثير من الصحابة أن نزول القرآن في بيت العزة كاملا، كاملا. ثم إنه نزل مفرقا حسب الوقائع والأحداث في 23 سنة، في 23 سنة نزل على النبي صلى الله عليه وسلم وقد بلغ من العمر 40 سنة، وجاءه الوحي وهو يتعبد في غار حراء، فجاءه وأنزلت عليه الآيات الخمس من سورة العلق، اقرأ باسم ربك الذي خلق، آيات الخمس. هذا بداية نزوله، وكان في ليلة شريفة، ليلة القدر. حتى ذكر بعض المفسرين أن هذه الليلة هي ليلة 25 من شهر رمضان، 25 من شهر رمضان، والنبي صلى الله عليه وسلم بلغ 40 من عمره، فنزلت عليه هذه الآيات، ونزلت في شهر رمضان في لياليه الشريفة والعشر الأواخر وفي هذه الليلة وهي ليلة القدر، فنزل عليه القرآن، نزلت عليه هذه الآيات، ثم بعد ذلك تتابع الوحي في 23 سنة، 13 سنة منها في مكة قبل الهجرة، وهو الكثير من القرآن، جاوز 80 سورة كلها نزلت في مكة. ثم إنه لما هاجر مكث في المدينة 10 سنين والقرآن ينزل عليه حتى ختم الله هذا القرآن، وكان آخر آية عهدا بالوحي وعهدا بالسماء هي قوله سبحانه وتعالى: واتقوا يوما ترجعون فيه إلى الله، في سورة البقرة. حتى قال سعيد بن جبير رحمة الله عليه، قال: كان بين نزول هذه الآية ووفاة النبي صلى الله عليه وسلم 9 ليال ثم ختم القرآن. إذن نزول علاقة القرآن بالصيام، علاقة النزول المكان الزمان، علاقة الزمان، فاجتمع مكان مكة وهي الشريفة ومكان والمدينة، ثم علاقة أيضا الزمان وهو الوقت الشريف وهو نزوله في هذا الشهر المبارك وفي هذه الليلة الشريفة.